هنا القاهرة. رحلة بين عصور وأزمان. أنت في وحدك وفايتني. هنعيشها ويا أغاني وألحان. ما هو كل عصر وله أدان. الغنوة لعصرها عنوان. أهواك واتمنى لو أنساك. غنوة من كل عصر. تسكن في ناس على المفرق تذكرنا. غنوة غنوة من كل عصر. كل عصر. إعداد وتقديم عمرو صبري. صباح الخير على كل اللي بيسمعونا على موجات البرنامج العام في كل مكان جوه مصر وبره مصر. لقاء جديد وغنوة من كل عصر. رحلة غنائية جديدة عبر عشرات السنوات، وهنشوف من خلالها كالمعتاد ازاي الغناء المصري والعربي تغير وتطور واختلف في الموسيقى، اختيارات الأغنيات، الثقافات اللي تغيرت أو الثقافة اللي اختلفت وتغيرت من عصر العصر وظهرت من خلال أساليب التعبير، طريقة الكتابة، كمان أسلوب التلحين. كل حاجة أكيد اختلفت وتغيرت من عصر العصر، وده اللي بنشوفه كل مرة كل خميس من خلال الرحلة الغنائية اللي بنكون من خلالها بنرتحل من بدايات القرن العشرين حتى هذا اليوم. وكالمعتاد في رحلتنا النهاردة بيصاحبني الزميل نادر راشد من أسرة الهندسة الإذاعية. أبدأ معكم حالا اللقاء من بدايات القرن العشرين، ولكن الصوت أو الأصوات اللي هتغني من فترة متقدمة. العمل الفني من بدايات القرن العشرين، وهو واحد من الموشحات اللي عملها الفنان سيد درويش. سيد درويش طبعا من أهم المجددين في الموسيقى الشرقية، اللي ورث الأدوار والموشحات من اللي قبله وبدأ يجدد ويكون له لونه الخاص في الموسيقى اللي بيقدمها. سيد درويش أضاف إضافة كبيرة جدا جدا، ويعتبر أحد أهم أركان الموسيقى المصرية والعربية في كل العصور. والليلة هنسمع واحد من موشحاته الجميلة جدا، وهو منياتي عز اصطباري وصوت فرقة الموسيقى العربية. Oh, وسمعنا موشح منيتي عز اصطباري من أعمال الفنان خالد الذكر سيد درويش من مقام النهواند، واحد من الموشحات الجميلة جدا الحقيقة لسيد درويش. ونروح من أعمال سيد درويش واللي سمعناها بأصوات مطربي ومطربات فرقة الموسيقى العربية لصوت من أجمل الأصوات، والحقيقة هو صوت مش بس جميل، صوت جميل وقوي جدا، وتميز في الغناء الشعبي. يعني يمكن هو يعتبر أو تصنيفه مطرب شعبي، وإن كان الحقيقة التنوع كان كبير جدا في أغنياته، غنى اللون الشعبي واللون العاطفي، وكمان واحدة من أشهر الأغنيات اللي الحقيقة لما بنسمعها مجرد ما نسمع الموسيقى نفتكر على طول ونحس بإحساس شهر رمضان، وهي رمضان جانا. طبعا هو الفنان الكبير محمد عبد المطلب. محمد عبد المطلب عبد العزيز الأحمر، ده اسمه بالكامل، اللي ولد في يوم 13 أغسطس عام 1910 في شبرخيط بمحافظة البحيرة، وطبعا هو حفظ القرآن واستمع للأسطوانات في أهوي البلد، وشقيقه طلب من داود حسني أنه يضمه للمذهبجية في تخته، وكمان غنى في مسرح بديعة عام 1932 بديعة مصابني طبعا، وانضم لكورس الفنان الموسيقار محمد عبد الوهاب، وغنى في كورس محمد عبد الوهاب معاه في أغنياته وأعماله الفنية. طبعا هو بعد كده انطلق غنى بشكل فردي في مسرح بديعة، وبدأ مشواره في الغناء وبدأ يبقى مطرب مستقل وحقق نجاح كبير. ده طبعا بالموهبة الكبيرة اللي كانت عنده، طريقته المميزة في الأداء. محمد عبد المطلب أسلوبه في الغناء، يعني صوته وأسلوبه في الأداء والغناء مميز مختلف، مش زي أي حد ومش شبه أي حد. والحقيقة إن يعني سبب رئيسي في نجاح أي مطرب هو الاختلاف والتميز. في كتير أصواتهم كانت حلوة، مروا على يعني سنوات كتير جدا جدا ظهر فيها مطربين ومطربات على مدار عشرات السنين ما حققوش الشهرة الكاملة أو الشهرة الكافية، ما لقوش القبول الكامل، لأن أصوات حلوة لكن ما فيهاش ما يميزها عن غيرهم. لكن الأصوات اللي تميزت بشكل كبير وكانت مختلفة ما فيش شبهها، يمكن دي كانت في أغلب الأحوال هي أنجح الأصوات. محمد عبد المطلب غنى عدد كبير جدا من الأغنيات الشهيرة، طبعا نفتكر له حاجات كتير، الناس المغرمين ويا حاسدين الناس، وساكن في حي السيدة، يا أهل المحبة شفت حبيبي، ودع هواك، اسأل مرة عليا ما بيسألش عليا أبدا، وحاجات رائعة كتير جدا. والنهاردة اخترت له واحدة من أغنياته الجميلة قوي الحقيقة، وهي أغنية في قلبي غرام، الكلمات لإبراهيم البهلوان واللحن للموسيقار الملحن الجميل جدا عبد العظيم محمد. نسمع محمد عبد المطلب. يفكرني بأي في قلبي غرام يفكرني بأيام الهوى الحلوة وذكرى هوى تصهرني ويسمعها الفؤاد غنوة وغنيها وانا صغران ويجي النوم يناديني انا الشوق يصحيني على الحلم وهنتني وانا جنبك بقلبي وروحي جاوبتك وهنتني وانا جنبك وليه تخدعني في حبك وليه تخدعني في حبك بقلبي وروحي جاوبتك وهنتني وانا جنبك وليه تخدعني في حبك وليه تخدعني في حبك وتحرمني حنان قلبك بلون الورد تفرحني وبعد الشوق ما يجرحني تدارعني خلاني أفكر فيك وأقول أنسى يا حائلني ويخلفني زمان والدم في قلبي غرام صبرني We'll be right back. حصامك وطول بعدك واقول انسى يا حايلني ويغلبني زمان ودك في قلبي غرام مصبرني. ومن صوت محمد عبد المطلب لصوت آخر، صوت نسائي جميل ومميز أيضا، هو صوت مميز يعني من الأصوات اللي مختلفة مميزة مش شبه كل الأصوات، وبرضو ده كان أحد أسباب تميزها ونجاحها، وكمان نوعية أغنيتها اللي على مدار سنين طويلة لاقت قبول وحب من الجمهور. الفنانة الكبيرة شريفة فاضل. شريفة فاضل الحقيقة يمكن يعني طبعا هي ولدت في مدينة القاهرة، وهي حفيدة المقرئ أحمد ندى، واللي اتدربت على يعني إيد يعني أو أيدي كبار المنشدين الدينيين وكبار الموسيقيين، والتحقت بمعهد الفنون المسرحية وتزوجت من المخرج السيد بدير، وشاركت في عدد من الأفلام، يمكن كان من أشهرها لو هنبدأ من ورا شوية أو من الحاجات القديمة شوية، نقول يعني مثلا في الخمسينيات شاركت في وداعا يا غرامي وأولادي ومفتش المباحث، في الستينيات حارة السقايين، وفي السبعينيات الحب والثمن، امرأة حائرة، وسلطانة الطرب عام 78، وأيضا تل العقارب 85، وشاركت في مسلسل عجيب أفندي عام 71. لكن طبعا يعني أهم وأشهر أعمالها هي الأغنيات، كونها مطربة كبيرة. طبعا أعمال فنية وأغنيات جميلة جدا كتير، زي طبعا الليل وأمانة يا بكرة وغيرها من الأغنيات، وكان طبعا من أشهر الأغنيات أغنية أم البطل اللي غنتها على طول يعني يعتبر أثناء أو بعد حرب أكتوبر، بعد استشهاد ابنها في الحرب. وأيضا من أشهر أغنياتها حارة السقايين وأعمال أخرى كتير، لكن النهاردة اخترت لها أغنية يعني هي من الأغاني الجميلة جدا، لكن يمكن الحقيقة مش بتتسمع كتير زي أغنيات أخرى، وهي أغنية كتبها الشاعر الكبير عبد الرحيم منصور ولحنها الموسيقار بليغ حمدي. دقوا الأحباب مع شريفة فاضل. Thank you. بعد ما سمعنا أغنيات من بدايات القرن العشرين، وإن كانت مغناة بصوت فرقة الموسيقى العربية من يعني فترات قريبة، مرحلة تقريبا الثمانينيات، أعمال سيد درويش طبعا، منياتي عزز طباري، ثم فترات يعني الأربعينيات والخمسينيات والستينيات، ونقول كمان السبعينيات اللي كانت ممثلة النهاردة في أغنية الفنان محمد عبد المطلب في قلبي غرام، وأغنية دق الأحباب للفنانة شريفة فاضل، ومرحلة بليغ حمدي هذا الفنان العبقري. للحقيقة أي أغنية يعني عليها توقيع بليغ حمدي أكيد هتكون أغنية حلوة، وده أقل يعني توصيف ممكن نقوله. لازم هتلاقي في الأغنية حاجة مميزة، حاجة جميلة، جمل لحنية مختلفة مش مألوفة. هو طول عمره كان بره الصندوق خالص، يعني الراجل غير تقليدي، أخذ الموهبة، يعني هو موهوب طبعا، لكن يعني أخذ الفن الجميل وورثه من اللي قبله زي كل الأجيال دي، لكن هو بقى كان ليه شخصيته وطريقته ودماغه وموهبته المختلفة، وحاجة كده غير أي حد. بعد المرحلة دي كانت بقى مرحلة الثمانينيات والتسعينيات طبعا، واللي كان فيها عدد كبير جدا جدا من نجوم الغناء، واللي الحقيقة معظمهم يعني ما شاء الله لحد النهاردة مكملين معانا، حتى لو الإنتاج أقل لكن ما زالوا موجودين، ربنا يديهم الصحة ويمتعونا. واحد من هؤلاء الفنانين اللي ظهر وظهر ظهور قوي في مرحلة الثمانينيات، لكن احنا في مصر عرفناه أكتر مع نهاية الثمانينيات ودخلة التسعينيات، وهو قادم من لبنان، بدأ من لبنان وبعد كده الانتشار كان في كل مكان في الوطن العربي وخاصة في مصر، مع فنانين شعراء وملحنين مصريين والجمهور المصري حبه جدا، وهو الفنان راغب علامة. راغب علامة اللي موهبته بدأت من سن صغيرة جدا، وبعدين في فترة الثمانينيات يعني ظهرت أكتر الموهبة مع الدراسة، مع النشاط الفني، مع الأغنيات والألبومات الغنائية. وطبعا يعني كانت أول أغنية يمكن الجمهور المصري عرفوا بيها وحبوا بيها كانت أغنية قلبي عشقها، لكن هو كان عمل قبلها طبعا حاجات كتير حلوة جدا، راجع لعيونك بالليل وراغب بقربك وغيرها من الأغنيات الشهيرة، لكن احنا اول ما حبيناه وعرفناه، او اول ما يعني اغنيه زي ما بيقولوا كده بلغه باللغه الدارجه ضربت كسرت الدنيا، كانت قلبي عشقها مع مطلع التسعينيات، وبعدها اغنيه مغرم يا ليل، واستمرت الاغنيات والالبومات والنجاحات في مصر والوطن العربي. الليله هنسمع لراغب علامه واحده من اغنياته الجميله من فتره يعني النص الأول من التسعينيات، وهي أغنية بعتم الليل، كلمات عايدة الخطيب، لحن إحسان المنذر، راغب علامة. سافر عمطار احنا وصلنا عطرك اسمي حاول قد ما فين بالي امحي رسمك حاول قد ما فين بالي امحي رسمك بلكي جروحي تطير صورنا وكل شي بيجمعني فيك وأهرب من مفارق كنت عليها لقيكي آه لقيكي عم بحرق صورنا وكل شي بيجمعني فيك وأهرب من مفارق كنت عليها لقيكي آه لقيكي ساعة على قلبي بمنعو يناديكي ساعة على قلبي وبمنعو يناديكي بلكي جروحي بتطيب أنا بعد من الليل رح أرحل رح غيب شايف بعيونك ساكن شخص تاني حبيب أنا بعد من الليل رح ارحل رح غيب شايف بعيونك ساكن شخص تاني حبيب ضول كنت شوفه بعيونك الي غاب معني بين الحقيقة شي غريب الحقيقة شي غريب ما منعرف قيمة الاشياء إلا بعد ما تغيب لسه مع فترة الثمانينيات والتسعينيات وما بعدها، والحقيقة واحدة من أهم نجمات نقول بقى الثمانينيات والتسعينيات والألفية الثالثة ولحد النهاردة، من يوم ما بدأت لحد النهاردة وهي نجمة وهي متألقة، لأنها بالفعل واحدة من أهم النجمات في مرحلة ما بعد جيل الوسط ومرورا بالعصر الحديث كله. يعني هي بدأت من الثمانينيات مرحلة جيل الوسط وكانت مجرد البداية وهي في سن صغيرة طبعا، وبعدها استمرت لحد يومنا ده وأصبحت واحدة من أهم النجمات في الوطن العربي. جت من المغرب، بدأت في مصر من وهي عندها 18 سنة، وأصبح مشوارها الفني كله تقريبا في مصر، نجاحاتها كلها من خلال وجودها في مصر والشعراء الغنائيين وطبعا الملحنين الكبار جدا اللي اتعاملت معهم في مصر وفي كل الأوقات وفي كل الفترات، من أول بليغ حمدي مرورا بطبعا يعني أسماء كبيرة جدا، ولحد ما تعاونت مع كل الأسماء الموجودة على الساحة في مصر في كل الفترات حتى الأسماء الجديدة، وعلشان كده هي دايما شباب ودايما متجددة. طبعا هي النجمة سميرة سعيد. سميرة سعيد مشوارها الفني مراحل، نوعيات من الأغنيات، في الأول الأغنيات اللي هي يعني ستايل الأغنيات القديمة شوية اللي فيها الجانب التطريبي العالي شوية، ده في البدايات أيام علمناها الحب وألجاني بعد يومين والفترة دي، وبعد كده الثمانينيات والتسعينيات لما بدأت تغني بأسلوب جديد، ألحان جديدة، توزيع موسيقي جديد، فترة ألبومات خايفة وعشقة كل الحاجات الجميلة اللي سمعناها من الفترة دي. وبعدها طبعا هي جددت بشكل كبير جدا مع دخلة الألفية وبعدية الألفية. وده السر اللي بيخلي أي مطرب وأي فنان يقدر يستمر، إنه بيقدر يجدد نفسه وإن كان بيحافظ على أدائه، على الفن الجميل اللي بيقدمه مهما اختلفت الأشكال والأساليب. سميرة سعيد الليلة هنسمع لها واحدة من الأغنيات الجميلة من فترة التسعينيات، وهي أغنية شكرا، كتبها الشاعر الغنائي الكبير عماد حسن، ولحنها ووزعها الفنان محمد ضياء الدين. كانوا الحقيقة ثنائي من أهم الثنائيات مرحلة التسعينيات، عماد حسن ومحمد ضياء الدين. الأغنيات الدرامية القوية جدا اللي منها نسمع دلوقتي شكرا مع سميرة سعيد. Good morning. عايزة أعيش العمر معاك على قد ما كنت بدوق في الهواء دلوقتي مانيش عايزة أبدا. شكرا. ولسه معاكم مستمرين وغنوة من كل عصر، معاكم عمرو صبري وعلى الميكسر نادر راشد. وهنروح لمطرب مصري الحقيقة فعلا هو مصري جدا، ابن بلد بجد، شخصيته صوته نوعية أغانيه هو كله على بعضه حالة ابن البلد. ويمكن ده لقب الكثير من محبيه بيحبوا يلقبوه بيه، هو الفنان والنجم محمد فؤاد. محمد فؤاد الحقيقة مطرب فنان ليه كم كبير جدا ما شاء الله، يعني من القبول والحب من الجمهور، اللي هو حد تسمعه وتشوفه تحس ان هو قريب منك، تحس ان هو مش غريب عنك، زي صاحبك زي اخوك زي جارك، حد كنت بتلعب معه وانتوا صغيرين. ويمكن دي كانت نقطة ليها دور كبير في حب الجمهور لمحمد فؤاد ودرجة النجومية اللي بدأت معاه من سن او من بدايته من فترة مبكرة لما بدأ يغني. محمد فؤاد اللي ولد في الإسماعيلية وتربى في حي عين شمس في القاهرة، ونشأ على حب السماع الغناء الأصيل زي عبد الحليم حافظ طبعا وفريد الأطرش وأم كلثوم. وعيلته اتنقلت بين أكتر من حي في أحياء القاهرة، وكانت الأحياء الشعبية الشهيرة والمعروفة. ويمكن ده انعكس بشكل مباشر على شخصية محمد فؤاد اللي زي ما قلت ان تحس ان هو فعلا بجد ابن بلد. محمد فؤاد كمان كان مشهور بين أصدقائه بحبه للغناء، وبيحب يغني للمطربين المصريين والأجانب زي عبد الحليم حافظ وعبد الغني السيد والمطرب العالمي ديميس روسس. ويمكن بسببه أصدقائه أطلقوا عليه لقب محمد فراوي نسبة لأغنية فراوي، الأغنية الشهيرة جدا لديميس روسس. أما البداية طبعا بداية محمد فؤاد كانت في فرقة الفور إم اللي كان بيقودها الفنان الدكتور عزت أبو عوف رحمة الله عليه. واللطيف والطريف في الموضوع إن البداية كان محمد فؤاد موجود في يوم في نادي الشمس الرياضي سنة 1982 مع أخوه ومع صديقه أخوه عبد العزيز وأحد أصدقائه، بيشوفوا وبيتفرجوا على فرقة الفور إم بقيادة الفنان عزت أبو عوف زي أي حد رايح يتفرج على الحفلة. وهم خارجين من باب النادي لقوا سيارة عزت أبو عوف بتقف وبيسألهم عن بوابة الخروج من النادي، يعني البوابة منين أخرج منين. ففي نفس الوقت أخوه وصديقه راحوا قايلين للدكتور عزت أبو عوف الفنان عزت أبو عوف: على فكرة محمد صوته حلو قوي يا دكتور، يا ريت تسمعه تخليه يغني معاكو. ففوجئ محمد فؤاد بعزت أبو عوف، بيبصله كده وطول في النظرة، وبعدها نزل من العربية واداله كارت عليه أرقام تليفوناته وعنوانه وطلب منه أن يكلمه في اليوم التالي. وبالفعل دي كانت بداية التواصل والاتصال وأنه ينضم لفرقته الفور إم. والمشهد ده مشهد حقيقي حصل في الحياة، وهو المشهد اللي تم عمله وتصويره في بعد كده بعد النجومية طبعا والشهرة الكبيرة في فيلم إسماعيلية رايح جاي، وكلنا فاكرين المشهد. المشهد ده حصل في الحقيقة بالنص زي ما ظهر في الفيلم. كانت طبعا دي البداية لمحمد فؤاد فرقة الفور إم، لكن بعد ما عمل معاهم مجموعة من الأغنيات اللي طبعا كلها معروفة وشهيرة، بدأ بقى ان هو خلاص يستقل بنفسه وبدأ يبدأ مشواره الفني بأغنياته وبألبوماته الخاصة بيه زي ألبومات في السكة وخف الدم وهاود وياني واسألي ومشينا. وبدأ بقى طبعا يطور من أغانيه، وكانت نقلة كبيرة في ألبوم حبينا أغنية هودعك، كلنا فاكرين الأغنية الشهيرة، وطبعا الأفلام اللي شارك فيها أمريكا شيكابيكا وإشارة مرور، وطبعا إسماعيلية رايح جاي اللي حقق نجاح مدوي في فترة نهاية التسعينيات، وأغنية كمانانا كلنا فاكرينها، أغنية حيران الحب الحقيقي، ودي أسماء الألبومات طبعا: قلبي وروحي وعمري، القلب الطيب، وكبر الغرام عام 2001. وده الألبوم اللي اخترت لحضراتكم منه واحدة من الأغنيات الجميلة لمحمد فؤاد، هنسمعها حالا: يا ناسي روحي. جرحتك حبيبي جرحتك سامحني بعادك حبيبي في قلبي جرحني قول عليك حبيبي دايما تفتكر يا كفاية ان انت مش جنبي كفاية ان انت مش جنبي احنا في نهاية رحلتنا الغنائية الليلة. وقبل ما انهي الحلقة حابب اني اقول يعني عدد من الاسماء وبعض الرسائل الجميلة، الرسائل كلها الحقيقة جميلة اللي وصلتني من حضراتكم على البوست على صفحة إذاعة جمهورية مصر العربية على الفيسبوك. وبشكر كل الاحباء اللي ارسلوا الرسائل، السيدات والسادة، أحمد أبو تميم بشكرك جدا، محمد قميحة بشكرك جدا الحقيقة، إيناس حميدة، أماني حميدة، وحساب باسم مرسي عنيك، محمد أبو الشيخ عبد الحميد بشكرك جدا. وإن شاء الله يا ريت أسمع حاجة لمحمد فؤاد، حظك حلو يعني، يا رب تكون اتبسطت بالأغنية اللي سمعناها مع بعض دلوقتي حالا. كمان عزة خطاب وأحمد الكفراوي، ورسالة الحقيقة حابب ان انا اقولها يعني زي ما وصلت من واحد من مستمعينا الاعزاء احمد ابو طه، من أقصى الجنوب عاصمة الصعيد محافظة أسوان بيقول بنصبح عليكم وعلى مستمعينكم يا أجمل إذاعة في الدنيا. بشكرك جدا جدا وبشكر يعني كل وبحيي كل أهل أسوان الطيبين. بيقول أحب أسمع أغنية يعني جزء من أغنية طبعا أحباب للفنانة وردة إن شاء الله في حلقات جاية بإذن الله. وبيهديها بيقول بيقول أحب أهديها لزوجتي العزيزة هدى أم أحمد، وحابب أقول لها ربنا يديمك نعمة في حياتي ولا يحرمني منك أبدا. يعني الإهداء كده إن شاء الله يكون وصل يا أستاذ أحمد، وربنا يحفظكم ويسعدكم ويحفظ ويسعد كل مستمعينا ويقدرنا دايما نسعدكم ببرامجنا بفقراتنا بكل حاجة بنقدمها لحضراتكم. وصلنا لنهاية رحلة النهاردة من غنوة من كل عصر. بشكر حضراتكم، بشكر زميلي مهندس صوت نادر راشد. الأسبوع القادم بإذن الله نلتقي على خير، إلى اللقاء. واتمنى لو أنساك. غنوة من كل عصر. تسكن في ناس على المفرق كلنا. غنوة غنوة من كل عصر. من كل عصر. إعداد وتقديم عمرو صبري.